على الصفحة 4 صح؟ أربعة. أين توقفتم جزاك الله خير؟ قوله رحمه الله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. جميل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد. قال الإمام المصنف: والدليل على ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وينبغي لطالب العلم أن يفهم ويعرف معاني 4 كلمات، وهي أحب الكلمات إلى الله: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله. من عقلها وفهم معناها ورددها أنا الليل وأطراف النهار حصل له خير عظيم. والحمد هو الثناء على الله عز وجل بما يستحقه من صفات. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين فأنت تقول: أنا أثني على الله عز وجل على نعمه وآلائه المعنوية والحسية. ويقابل الحمد سبحان الله. الحمد هو إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل. انتبه يا طالب العلم، الحمد إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل. والتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. نعيد: الحمد إثبات كمال الصفات لله عز وجل والثناء عليه بها. والتسبيح تنزيه الله من كل عيب ونقص. طيب، إذا أثبتت يا مسلم لله جميع وأثنيت عليه بصفات الكمال ثم نزهته عن صفات النقص، فقد حصل لك خير عظيم. ولذلك في الشريعة يقرن التسبيح والتحميد سويا في مواطن كثيرة. لماذا؟ لأنهما مكملان لبعضهم البعض. فالحمد الثناء على الله بصفات الكمال، والتسبيح تنزيه الله عن صفات النقص. لأنك قد تثني على الله بصفات الكمال لكن لا تنزه عن النقص، وقد تنزه عن النقص لكن لا تثبت له جميع صفات الكمال. وإذا قرنت بينهما فأنت أثنيت على الله بصفات الكمال ونزهت عن صفات النقص. ولذلك نقولها بعد الصلاة. ولذلك قال: أحب الكلمات إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. وإذا قرنت كانت من أحب الكلمات إلى الله، كما في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهي دعاء الملائكة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. طيب، المسألة الثانية: الحمد يحبه الله عز وجل، ولذلك حمد نفسه بنفسه، بل افتتح 5 سور من القرآن بحمد الله عز وجل. قال أهل العلم فائدة لطيفة جميلة، جوهر من جواهر أهل العلم. قال أهل العلم إن الله تولى حمد نفسه بنفسه، لأن العباد مهما حمدوه فلا يبلغون حق حمده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأثني عليك كما أثنيت أنت على نفسك. والدليل على أن البشر لا يستطيعون أن يحمد الله حق حمده أنه في حديث الشفاعة يقول: فأحمد الله بمحامد لا أعلمها، لكن الله تعالى يفتح عليه يوم القيامة ويحمد الله بما هو أهل له ويعظم الله بما أهل له، حتى يقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. وجاء في رواية أن الله يبقي نبيه أسبوع ساجد على الأرض. والله تعالى لما علم النبي عليه الصلاة والسلام محبة الله للحمد سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، فسنه لنا بعد الطعام: إن الله إذا أكل العبد الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله. ونحمد الله بعد الصلاة، والحمد عند المصائب. الله تعالى يقول للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا أو قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أهل العلم: والحمد من أسباب بناء القصور في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، واضح. كل ما تحت السماء والأرض فهو من العوالم. بني آدم عالم والله ربها، والشياطين عالم والله ربها، والحيوانات عالم والله ربها، والطيور عالم والله ربها، والحشرات عالم والله تعالى ربها، والملائكة عالم والله ربها. كل ما تحت الثرى وفوق الأرض وتحت السماء وفوق السماء وتحت البحار الله تعالى ربها الذي يربها. نعم نعم أكمل. اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. حسبك. معرفة الله عز وجل على قسمين: معرفة هي أنك تعرف أن الله تعالى رب الكون وربك وإلهك وخالقك، وهذه المعرفة يشترك فيها البر والفاجر والكافر والمنافق والمؤمن والمسلم. وأما النوع الثاني من المعرفة وهي المعرفة التي توجب محبته وطاعته وعبادته وخشيته، فهي التي يتفاوت الناس فيها كما بين السماء والأرض. هذه يتفاوت الناس فيها. المسألة الثانية قوله آيات الله تعالى قسمان: آيات كونية وآيات شرعية. والله تعالى أمرنا أن نتفكر في هذا، يعني في الآيات الكونية، ونتفكر في الآيات الشرعية. بعد قال معرفة الله. نعم واصل شيخنا؟ اي نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. نعم نعم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. نعم حسبك. الإله هو المألوه المعبود، ويأتي في لغة العرب الرب بمعنى المعبود. ولذلك جاء عربي إلى صنمه فوجد ثعلبان يبولان على رأسه، فقال: أرب أي معبود يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. نعم. واصل شيخنا. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشريك في العبادة، تخافه وترجوه وتتوكل عليه وتطمع ما عنده من الخير وتخاف ما عنده من الشر، كلها عبادات لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، لأن الله تعالى دائما يستدل على استحقاقه للعبادة على انفراده بالخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حسبك. هنا الشيخ لفتة جميلة عظيمة من الشيخ، قال: ومنه، أي من العبادات، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة. هنا الشيخ لو تلاحظوا لم يذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج، رغم أنها أهم. لماذا؟ اللي عنده إجابة أعطوهم مجال يجاوبون كتابة. طيب، هنا بدأ يعدد يعني عبادات، وهناك ما هو أجل منها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، باتفاق أنها أعظم أنواع العبادات. لماذا؟ أنها أركان. لماذا الشيخ تجنب ذكرها وإنما ذكر دونها؟ مدة دقيقة فكروا في الجواب، بارك الله فيكم. جاءت إجابات يا الطالبات عندهم ضمن مجموعتهم. مجموعة أخرى شيخنا أرسل لك رابطها. المجموعة التفاعلية للدورات. إيه نعم، هكذا للنساء. خلاص موجودة عندي. نعم. تمام شيخ. هنا لماذا ابتدأ يعني بها وهناك ما هو أهم منها؟ طيب، الجواب جاءنا من أم عبد الجواد اللي رندا، لأن غالب عباد المشاهد والقباب حصروا العبادة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، ظنوا أن الدعاء ليس عبادة فصرفوا لغير الله، النذر غير عبادة فصرفوا لغير الله، وكان الشرك العرب هو في الدعاء، ولذلك تجد 90% من آيات الشرك في الدعاء. نعم. نعم. أخي فارس. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى حسبك من صرف منها شيئا شيء أي شيء فهو كافر مشرك. انتبهوا، هذا حكم بالعموم ليس حكم على الشخص، وإنما حكم على العام. من سب الله فقد كفر، من انتقص من النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. انتبهوا، هذا حكم عام. أما الحكم الخاص على الشخص المعين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وعموما أنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتنا يبتعدوا عن مسألة التكفير، لأن كما قال الشوكاني إخراج مسلم في الدين وإدخاله في الدين أمر ليس بالسهل، وإنما يترك للعلماء الربانيين. نقف عند هذه الدقائق، الحقيقة صوتي متعب، أنا كان عندي كلمة المغرب كلمة العشاء. جزاكم الله تعالى خيرا، وإن شاء الله نعوضكم الأسبوع القادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ.